أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح، فقلت: يا رسول الله أمرني. فقال: إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستصير حسرة وندامة يوم القيامة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وفي رواية: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستصير ندامة وحسرة يوم القيامة فبئسة المرضعة ونعمة الفاطمة. هذه أحاديث أخرى في مسند الإمام أحمد رحمه الله في النهي عن طلب الإمارة والولاية والتنفير من ذلك. وكل إنسان في نفسه يستشعر أنه أحق بالأمر من غيره. إنسان في نفسه يقول: أنا أستحق أكون خليفة، أكون رئيسا، أكون أميرا، أكون كذا، وإن لم يحدث بها غيره، ولكن يرى في نفسه أنه أهل ذلك وأنه عنده القدرة على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الأمل في مثل ذلك، أن الإنسان لو علم ما سيكون يوم القيامة في أمور الولاية على الناس، لتولى أمر أمور الناس، يملك أن ينفعهم ويملك أن يضرهم، ثم يأخذ هذا الشيء ولا يأتي به بحقه، فيوم القيامة تكون عليه الحسرة والندامة والخزي والملامة في يوم القيامة. فمن ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه بالأمس في حديث عبد الرحمن بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه فقال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب. والإمارة هنا أعم من أن يكون أمير المسلمين، أمير المؤمنين، أو أنه يكون أميرا على سرية أو أميرا على مجموعة صغيرة من الناس. لا تطلب ولا تسأل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها عن مسألة، إذا أنت طلبت هذا وبطلبك وليه وكلت إليه، وكلت إليه، يعني لا تعان من الله سبحانه وتركت أنت وهي. وإن أعطيتها عن غير مسألة، إذا كنت أهلا لها تستحقها وأتتك من غير ما تطلبها، قال: أعنت عليها. هذا حديث قدمناه بالأمس. وهذا حديث آخر عن أبي ذر. وأبو ذر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق العظيم، أصدق الناس لهجة، أصدق من أضلته السماء وأقلته الأرض، أبو ذر رضي الله عنه. مع صدقه هذا ومع أمانته هذه، ومع ذلك ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم: احذر إنك تكون أمير، احذر تكون أمير. مع صدقه وأمانته يحذره ويقول: ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح، فقلت: يا رسول الله أمرني، يا رسول الله أمرني، طالما إنك تذكرني بإني في صفات كويسة وإني أمين وكذا، طيب خليني أميرا على الناس، أو أمرني في سرية أو نحو ذلك. فالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، الإمارة هذه أمانة، وخزي وندامة يوم القيامة، وخزي وندامة يوم القيامة، يعني بالكاد الإنسان اللي كان أميرا في الدنيا يفلت يوم القيامة، بالكاد يفلت، إلا من صدق مع الله سبحانه وصدق مع الخلق بالكاد يفلت. فيقول هنا: إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذ هذا الأمر بحقه، يعني قام بالأمر طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، أخذ بحقه وأعطى وأدى الذي عليه فيه. يبقى لا انحاز إلى نفسه ولا انحاز إلى الخلق، وإنما انحيازه إلى شرع الله سبحانه. فين الحق؟ صار مع الحق. أغضب الناس أرضى الناس ما تفرقش عنده، طالما أنه يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الذي ينجو يوم القيامة، يؤدي الحقوق ويخرج ما عليه من واجبات ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما غير ذلك قال: إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. يبقى أمانة تؤدي الأمانات للناس، تحمل أمانة، تصير أمينا على الناس، كافلا للناس، وكيلا عنهم، مسؤولا عنهم، أمانة. وهنا هذا الكلمة أمانة اللي هيجي بعد ذلك يقول لنا ويل للأمناء، والأمناء هنا اللي هو متعلق بالولايات، صار أمينا على الناس، صار مسؤولا عن الناس، صار عريفا على الناس، قيما عليهم، أميرا عليهم. هذه الأمانة اللي جاءت في هذا الباب أو في هذه الأحاديث. حديث آخر لأبي هريرة، لأبي ذر، والحديثان صحيح مسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لا تولين مال يتيم، حتى مال اليتيم يحذر. وهنا ولاية صغيرة جدا جدا، فين ولاية المسلمين من ولاية مال اليتيم؟ فرد واحد اليتيم، ويمكن الإنسان يقول أنا أقدر أقوم له بأمري وأقوم بشؤوني وأعمل وأعمل، ويقول للأبي ذر ابعد عن مال يتيم، ما انتش قد أبو ذر، مش قد مين قده، له ناسه، له ناسه، ابعد أنت يا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا تولين مال يتيم، يمكن الإنسان يقول مال اليتيم عشان ما ضيعش، أنا أخذ مال اليتيم بدل ما حد يحط إيده عليه يضيع، يأخذ مال اليتيم. وتسمع بقى في الأسئلة أشياء محيرة، اللي أخذ مال اليتيم وبعدين حصلت له حادثة، حصلت له شيء، احتاج مد إيده على مال اليتيم. من أحرم أنواع المال وأشدها عند الله عز وجل مال اليتيم. ولذلك لما يقولوا في الوالي يتولى أمور المسلمين، يقول ينزل أموال المسلمين عنده كمال اليتيم، كمال اليتيم، يعني انه عينه على الايه اللي ربنا بيقول لنا: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا الذي يتولى مال اليتيم اما يقوم له بالحظ الاحظ لهذا اليتيم، انه ينمي له ماله، وانه ينفق على اليتيم من هذا المال، وانه ما يمدش ايده على هذا المال، وما يصرفش المال الا في الاشياء التي يحتاجها فعلا هذا اليتيم، لا يبذر، لا يسرف، لا يعطي لغير اليتيم من هذا المال الا الحقوق التي عليه. وعلى ذلك هذا الذي ينجو يوم القيامه. أما الذي يتولى مال اليتيم وابتدي يلاقي المال كتير ما أخذ منه براحتي، يمد إيده على مال اليتيم، ربنا يقول له: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أبا ذر من مال اليتيم: لا تولين مال اليتيم. في الأول هتبقى إيدك على المال يد الأمين، وشوية شوية هتضيع مال اليتيم، مش هيهمك حاجة، وخاصة إن اليتيم يعني في الظاهر ملوش حد إلا هذا الولي اللي يقوم على أمره، يوم يحس الولي مين بيراقب، محدش واخد باله من حاجة، يضيع المال. يمكن يكبر اليتيم شوية، يبتدي يحصل شيء بينه وبين صاحب المال، صاحب المال يقول لك: يضيع اليتيم ويضيع ماله، أنا مالي ومالي المال، فيضيع المال. لابد وأن يحدث شيء في يوم من الأيام، فإن لم يكن هذا على أمانة عالية وعلى خوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ضيع مال اليتيم فاستحق النار والعياذ بالله. لذلك قال له: ابعد عن مال اليتيم. لكن هل كل الناس يبعدون عن مال اليتيم؟ لا، ولكن لما تحط إيدك على مال اليتيم تتذكر هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ابعد عن مال اليتيم وخليه للأمين. فإذا كان والله عندك أمانة وتراقب الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تضيع مال اليتيم، وخد بالك من مال اليتيم. ليس عندك هذا شيء، لا تضيع هذا المال ولا تضيع مال اليتيم. قال: ولا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا ولو على اثنين، رئيسا على اثنين من الناس، لا تأمرن على اثنين. يوم القيامة حيجي كل مصيبة عملوها يقول هو السبب، هو اللي ما أمرناش معروف ما نهناش عن المنكر، لا تأمرن على اثنين. أيضا جاء عن أبي هريرة هنا في مسند أحمد وأصله في موجود في صحيح البخاري أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، طبيعة النفس، كل إنسان في نفسه يحب أن يكون رئيس على غيره. الإمارة بعموم الإمارة بقى، الإمارة العليا، عايز يبقى رئيس جمهورية، عايز يبقى ملك، عايز يبقى إمبراطور، عايز يبقى كذا، أو إمارة أقل من ذلك، عايز يبقى محافظ، عايز يبقى وزير، عايز يبقى رئيس هيئة، عايز يبقى عريف على الناس. الإمارة بكل أنواع ستحرصون عليه، إنكم ستحرصون على الإمارة. قال: وستصير حسرة وندامة يوم القيامة. هذه الإمارة اللي بيسعى علشان يأخذ ينال وظيفة أن يكون مسؤولا عن الناس، يقول هذه ستكون عليه حسرة يوم القيامة، سيسأل: إيه اللي أديتك؟ الناس تحت إيدك، هل أمرتهم معروف ونهيتهم عن المنكر؟ هل أعطيتهم الحقوق؟ هل تعنت معهم في الـ الـ الـ الـ الأمور؟ يقول يوم القيامة: هذه الإمارة نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. نعمة المرضعة. المعنى لما بتيجي الإمارة للإنسان نعمة المرضعة بياخد منها، بيمد إيده بياخد اللي هو عايزه، فهنا يرتضع منها في الدنيا. طب لما تنقطع عنه بقى ويفطم عن الإمارة، عزلوه الآن والدسك وكان بيختلس وكان بيعمل وكان كذا في الدنيا، ياخد الشتائم وياخد من الناس كل أصحاب الحقوق يقولوا عمل وعمل وعمل وراح في داهية غار ويدعو عليه، ويوم القيامة تعالى بقى هنحاسبك على كل حالة، كان في المصلحة بتاعتك كام مليون، تعالى إرش إرش هنسألك عنه، عملت إيه في كذا، وعمل حبيت فلان وضيعت لفلان وخدت لنفسك كذا وفعلت كذا. قال لك بئست الفاطمة، معناه إنه بعدتك عن ثديها عن هذا المال، الآن بئس ما هي، يا ريتني ما كنت كذا، يا ريتني ما كنت كذا. فهذه الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التحذير بيقول ستحرصون عليه، هيبقى كل إنسان حريصا على أن يكون أميرا أو يكون مسؤولا أو يكون رئيسا ونحو ذلك. جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح له شواهد، قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء، ولم يكونوا عملوا على شيء. في رواية أخرى قال: ويل للوزراء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. هنا الذي يطلع على ما يكون يوم القيامة بيخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يتمنى أقوام يوم القيامة يا ريته كان متعلق من شعره في السماء، متعلق شعره في السماء طول الحياة، عاش 60 سنة، عاد 100 سنة متعلق من شعره في السماء، مين يطيق هذا الشيء؟ لك يوم القيامة يتمنى، لأنه رأى ما هو أفظع من ذلك بكثير، ما لا يقارن هذا به. يتمنى أقوام يوم القيامة أنهم معلقون بذوائبهم بين السماء، أو يتذبذبون بين السماء والأرض. من هؤلاء؟ اللي قال لنا ويل لهم، ويل لهم، ويل لهم العذاب يوم القيامة. ويل للأمراء، الأمراء بكل أنواع الإمارة، بمعنى الرياسة، بمعنى الملك، بمعنى التولي في مسؤوليات الخلق. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، الأمير العالي أو الأعلى في المنصب، العريف اللي تحته مسؤول عن قبيلة، عمدة، مش عارف إيه، هنا ويل. ويل للأمناء، للأمناء الكفلاء عن الناس، فلان كفيل، فلان وكيل، موكلين، وأنت مسؤوليتك على فلان وفلان مسؤوليتك عن الحي الفلاني والمكان الفلاني، هؤلاء الأمناء. كذلك الذين يأخذون الأمانات من الناس، شكله إنه اسمه أمين، وبعدين يفرط في الوديعة ويفرط في أمانة الناس، يتولى مناصب الناس، فيبقى أمين، أمين في المكان الفلاني، أمين في المكان الفلاني، وليس عندهم للأمانة إلا اسمها. فيقول هنا ويل للوزراء، ويل للوزراء، ما سبش كل أصحاب المناصب، رؤساء، وزراء، أمراء، عرفاء، أمناء، كل من تولى مسؤولية إلا من قام بها وأداها بحقها. فيقول ينتظرون الويل من الله عز وجل والحساب يوم القيامة والعذاب، ويتمنى هؤلاء يوم القيامة لو كانوا معلقين من شعورهم بين السماء والأرض بالدنيا يتذبذبون، ولا أنهم تولوا هذه المسؤولية. أيضا جاء عن أبي هريرة وهذا في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدونه من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، حتى يقع فيه. وهذا الحديث له معنيان صحيحان: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن، كأنه بيذكر في أمر الإسلام وفي أمر الولاية. أمر الإسلام، كثيرون ممن كانوا في الجاهلية يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون الإسلام والمسلمين، من أشدهم اللي اتقلب حالهم بعد ذلك وصاروا من أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، زي عمر بن الخطاب، كان يبغض الإسلام والمسلمين، وفي يوم من الأيام أخذ سيفه وذهب عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. فلما دخل في قلب عمر الإسلام إذا به ينقلب شيء ثاني خالص غير هذا الإنسان الجاهلي اللي كان يأذي الموءودة في الجاهلية اللي كان يفعل. إذا بعمر واحد ثاني خالص أعدل الناس وأفضل الناس ولوز الإيمان عمر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر لا وزنهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان من أشد الناس كراهية لهذا الأمر حتى دخل فيه. منهم خالد ابن الوليد، منهم عكرمة ابن أبي جهل، غيرهم ممن كانوا يحاربون الدين، فلما هداهم الله عز وجل صاروا من خير الناس ومن أفضل الناس. هذا معنى، معنى آخر فيه يذكره القاضي عياض، قال وهو من أشد الناس كراهية لهذا الأمر يعني الولاية، إني وتولي لك لا مش عايز أبقى العريف ولا بعدني عن المسؤولية مش عايز أكون في هذا الشيء، ويقوم يخلوه غصب عنه مسؤول عن هذا الشيء تجدونه من خير الناس. هو لم يطلب هذا الشيء، فإذا به ولى غصبا عنه فالله عز وجل يعين مثل هذا الإنسان الذي لم يطلب هذا الشيء. من الأحاديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قدم رجلان معه من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان العمل من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الحديث في مسند أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن أصل هذا الحديث في سنن أبي داود وفي الصحيحين بهذا المعنى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري وكلاهما يسأل العمل. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر من يطلبه. وقال أبو ذر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق ما أطلعاني، أو قال أبو موسى ما أطلعاني على ما في أنفسهما، ما أطلعاني على ما أنفسهما. المعنى يعني أبو موسى الأشعري جيت من الأشعريين معه والودينا للنبي صلى الله عليه وسلم وما يعرفش ما عايزينه، أخذ الاثنين وذهب بهما للنبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الكلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولينا خلينا نبقى مسؤولين عن الصدقات، ابعتنا في مكان نبقى مسؤولين عن أمر الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايقه هذا الشيء، ما يحبش حد يطلب منه عمله، هو اللي يولي صلى الله عليه وسلم. أما اللي يطلب عمل لعله يكون الطمع لنفسه، فقال إن لن ولي هذا الأمر من طلبه. اللي بيطلب هذا الأمر إحنا ما نوليهوش، ولكن هو يولي ابتداء بهدي نفسه صلى الله عليه وسلم من يراه أهلا لهذا الشيء فيعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لنا إن لن ولي هذا الأمر من طلبه. من الأحاديث أيضا ما جاء عن عمار رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد أقوام يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا، يقتل عليه بعضهم بعض أي يتقاتلون على الإمارة، يتقاتلون على المناصب، قد يقتل بعضهم بعضا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الفتن حتى الآن، حتى الآن يكون ذلك، وإن قالوا ديمقراطية وإن قالوا مش عارف القتال والاقتتال وتسليط الشرط وتسليط الصياع والمجرمين على اللي عايز يترشح، هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم القتال على الملك. سموه ملكا، سموه إمارة، سموه رئاسة، سموه حزب، سمي زي ما سميه، اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون على ذلك. ليس النظر للإنسان الأمين ولا الكفء، ولكن نظر المصالح الشخصية، مين معايا ولا مش معايا، اللي معايا هو ده اللي كويس، اللي مش معايا هو علي، هو نظر للناس، معاداة الناس على إنه معايا ولا مش معايا. أيضا من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل كعبا رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لا تكتمني، أسألك ولا أكتم، قال لا أكتمك شيئا أعلمه. قال عمر ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أئمة مضلين. أئمة يعني كعب يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، إن أخوف ما يخاف على الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأئمة يعني الولاة، الولاة المسؤول، الأمراء والرؤساء والملوك وغيرهم، إذا كانوا مضلين يعني يحكم بهوى ويضل الناس ويفتن الناس عن دين الله سبحانه، هذا أخوف ما يخافه صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أنه ذكر أنه أخوف ما يخافه المسيح الدجال والأئمة المضلين، جعل ده زي ده. المسيح الدجال يفتن الخلق كلهم والأئمة المضلين الذين يفتنون الناس عن دينهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يولي على المسلمين من يصلح ويصلح ويحكمهم بالعدل ويحكمهم بشرع الله سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.